بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. القاعدة الذي مرت معنا وهي القاعدة العاشرة، قلنا أن من العلماء من صنف في ماذا؟ قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله. من العلماء من صنف هذه القاعدة من ضمن ماذا؟ كلية، ضمن القواعد الكلية الكبرى، والسبب لكثرة الفروع، السبب الأول. السبب الثاني أنها تتفرع منها قواعد فقهية، فهي أشبه ما يكون بالقاعدة الكلية الكبرى. وقد مرت معنا القواعد الكلية الكبرى أن ما من قاعدة فقهية إلا ويتفرع عنها قواعد فقهية، وهذه مثل تلك القواعد الكبرى الكلية. فإعمال الكلام أولى من إهماله. ما معنى إعمال الكلام أولى من إهماله؟ ها؟ كيف؟ لا، لما يقولون الكلام يعني إعماله أولى من إهماله، إذا كان إذا حملناه يعني ماذا يعني سبحان الله، إذا قد نرتب عليه ماذا حكما شرعيا، وقد يكون كلاما له ماذا، قد يكون كلاما مفيدا. فإذا كان يترتب عليه حكما شرعيا، أو يكون كلاما مفيدا، واحتمال أنه يكون كلاما مهملا، في إعماله أولى من إهماله. فإذا أعطينا هذا الكلام يعني حكما، وأيضا ماذا كان هذا يعني وجعلناه ماذا مفيدا، وعندنا بالمقابل قد لا يكون للحكم ولا يكون مفيد، فحمله على ماذا؟ على الحكم وعلى الإفادة أولى من إهماله. فالكلام قد يتردد ما بين إعماله وما بين إهماله. إذا نظرنا له من زاوية جعلنا لحكما وجعلناه مفيدا، وإذا نظرنا إليه من زاوية أخرى لم نجعل له حكما ولم نجعله ماذا مفيدا، فيكون في هذه الحالة إعماله مهما أمكن أولى من إهماله، ما دام أنه سيترتب عليه حكم وترتب عليه فائدة، فلماذا لا يعمل. أما إذا لم يترتب عليه حكم ولم تترتب عليه ماذا فائدة، فيكون في هذه الحالة الإهمال أولى من الإعمال، الإهمال أولى من الإعمال. فمعنى أن ذلك أن الكلام قد يتردد بين شيئين، إذا نظرت إليه من جانب يعني ترتب عليه حكما وكان مفيدا، وإذا نظرت إليه من جانب آخر لم يترتب عليه ماذا حكم ولم يكن ماذا مفيدا، فنقول الأولى إعماله ولا تهمله، لا تنظر للمعنى الآخر وانظر للمعنى الأول، لا تنظر للمعنى الثاني وانظر للمعنى ماذا الأول. وأيضا قلنا أنه مهما أمكن أن الإنسان يعني ماذا يجري الكلام على ماذا على الإعمال، يجري الكلام على الإعمال، لأن الأصل في الخطابات أن لها معنى، الأصل في الخطابات أن لها ماذا معنى، وكون الإنسان يهملها معنى أن ما لها معنى. فإذا صدر الخطاب، إذا صدر الخطاب يعني شرعي، كان شرعي من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يهمل مهما أمكن، إلا في حال قد يصل الإنسان ما يستطيع إعماله، ولا قد يجد يعني ماذا، هذا باعتبار يعني باعتبار الشخص، لكن قد يكون هذا أمر نسبي، باعتبار الشخص يقول أنا ما رأيت أنه يترتب عليه ماذا يعني فائدة ولا حكم، لكن عندي شخص آخر قد يعمل الكلام ويجعل له ماذا فائدة. فعلى هذا الإنسان مهما كان أن يعمل لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا يعني يعمل كلام الله وكلام رسوله مهما أمكن. وهكذا في كلام المخاطبين، فإن قد يعرض الإنسان وصايا وأوقاف فتعمل الكلام مهما أمكن، قد يعني يبلغ بالإنسان حالات قد لا يستطيع إعمال ماذا الكلام، فمعنى أنه يتوقف فيه أشبه بالمهمل عنده، أشبه ماذا بالمهمل عنده إذا لم يتضح له ماذا الأمر. فلهذا قاعدة ماذا؟ الإعمال، إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله. وذكر من الفروع الفقهية على إعمال الكلام أولى من إهماله، ذكر فروعا فقهية. ذكر الفرع الأول وهو إذا قال لعبده ودابته أحدكما ماذا؟ حر. إذا قال أحدكما ماذا؟ حر. فإعمال الكلام أولى من إهماله، بمعنى أن الدابة ليست محل ذي الحرية، والعبد محل ماذا؟ ذي الحرية. يعني إذا نظرت إلى الكلام من جانب باعتبار الدابة ما له أي معنى، وإذا نظرت إلى الكلام باعتبار ماذا؟ الحر أو العبد، يعني يكون له ماذا؟ معنى، وأمكن إعماله باعتبار العبد. فهل يهمل هذا الكلام؟ قالوا لا يهمل، لا يهمل، فيكون العبد ماذا؟ حرا. فيكون العبد ماذا؟ حرا، لأن الدابة لا تقبل ماذا؟ لا تقبل الحرية، والعبد يقبل ماذا؟ الحرية. الدابة لا تقبل الحرية والعبد يقبل ماذا؟ الحرية. إذن الدابة لا تقبل الحرية لا جملة ولا تفصيلا، لا تقبل الحرية لا جملة ولا تفصيلا، والعبد يقبل الحرية جملة وتفصيلا. فإذا نظرت للكلام من جانب تقول هذا يعني ما له معنى، الجدار حر ما له معنى، أو الدابة يعني حرة ما له معنى. وإذا نظرت إلى العبد في كل من قبيل المعنى. وكما قلنا أيضا المعنى الآخر أن الدابة لا تقبل الحرية لا جملة ولا تفصيلا. ومر معنا أيضا المثال الثاني هو إذا أوقف الإنسان على أولاده، كتب يعني وقفا على أولاده. فننظر هذا الرجل ما عنده أولاد، هذا الرجل ما عنده أولاد لكن عنده أحفاد وهم أولاد الأولاد. فإذا نظرت إليه من جانب أي هذا الكلام باعتبار حقيقته، لأن الأولاد في الأصل في الحقيقة يطلقون على أولاد الصلب، تقول هذا الكلام مهمل، هذا الرجل ما عنده أولاد. وإذا نظرت إليه من زاوية ماذا أخرى تقول هذا عنده أولاد الأولاد. فنترك الحقيقة ونعمل ماذا؟ المجاز. تترك الحقيقة وتعمل ماذا؟ المجاز. فنستطيع أن نعمل الكلام باعتبار حمل الكلام على مجازه لا على حقيقته. وهل هذا الكلام وارد؟ أي بمعنى أن العربي قد يتكلم وهكذا، يعني ماذا عموما أن الإنسان قد يتكلم فيطلق على أولاد الأولاد أولاد. نقول هذا موجود في الشرع وموجود في اللغة، موجود في الشرع وموجود ماذا في اللغة، فهذا يحمل على ماذا؟ فإذا تعذر حمله على الحقيقة لا حرج من حمله على المجاز. لماذا؟ من أجل أنك تعمل الكلام ما أمكن، الأول تعذر والثاني أمكن، لكن إذا تعذرت الحقيقة والمجاز خلاص يأتي الإهمال بعدها. لكن ما دام أنه لا يتعذر من حيث حمله على المجاز، والرجل قد يقصد هذا، لا يعني أنه لا يتعذر حمله على المجاز والرجل قد يقصد ماذا؟ أولاد الأولاد، فيطلق على أولاد الأولاد أولاد، فنصحح الوقت، نصحح ماذا؟ الوقت. وهكذا لو قال الإنسان لو أوقع الطلاق على زوجته وعلى جدار، لو أطلق الطلاق يعني لو أوقع الطلاق على زوجته وعلى الجدار، قال أحدكما ماذا؟ طالق. أحدكما ماذا؟ طالق. الجدار ليس محلا للطلاق لا جملة ولا تفصيلا، ليس محلا للطلاق لا جملة ولا تفصيلا، والزوج محل ماذا للطلاق، والزوج محل ماذا للطلاق. وقد قال أحدكما طالق، أحدكما طالق، يعني الذي يصلح له الطلاق جملة وتفصيلا هو مطلق. فنظرنا إلى الجدار لا يصلح له الطلاق لا جملة ولا تفصيلا، فأهملناه وأرجعنا هذا الأمر على الزوجة، فماذا؟ فقبلت الزوجة ما يتعلق بالطلاق. فيعمل الكلام ولا يهمل، فتكون الزوجة طالق لأن محل ماذا لي الطلاق من حيث الجملة ومن حيث ماذا التفصيل. فكما قلنا هذا حال ماذا الكلام عند الإعمال وعند الإهمال، تنظر له من زاوية تقول هذا الكلام ما له معنى الجدار، وإذا نظرت إليه من زاوية أخرى تقول هذا الكلام له معنى. فحمله على المعنى أولى من إهماله، حمله على شيء تحصل به الفائدة ويترتب عليه ماذا حكم، ففي هذه الحالة ماذا يحمل عليه ولا يهمل. هذه ذكر أمثلة. ثم ذكر أن من شرطه إذا يعني ماذا الإعمال والإهمال التساوي، لكن إذا ما تساوي، لكن إذا مستوي بالنسبة إلى الكلام حسب ما قد نبه. فهذه القاعدة الفقهية تأتي عند استواء الإعمال والإهمال. ماذا نستفيد من كلام المصنف؟ أنه إذا غلب الإعمال ما في إشكال، أو غلب الإهمال ما في إشكال، وإذا تساوى الإعمال والإهمال أيضا هذا على مرتبتين. إذا تساوى الإعمال والإهمال يكون هذا على مرتبتين. إما أنه يعني ماذا يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولكنه ماذا في أحدهما أظهر من الآخر، في أحدهما أظهر من الآخر. يعني عندنا الطبل يستعمل في اللهو ويستعمل في الحرب، يستعمل في اللهو يستعمل ماذا في الحرب، من هذا المعنى هي يعني بينهما تساوي. لكن من حيث الظهور أن الإنسان لو أوصى ماذا بالطبل، لو أوصى ماذا بالطبل فيحمل على ماذا على هذا، أي طبل ماذا الحرب، على طبل ماذا الحرب، لأنه قد هذا يستعمل تماما، معروف في الحرب أن تستعمل الطبول ولا إشكال عندهم وقد يوصي بها، وهكذا الطبل قد يستعمل ماذا في اللهو. فكان بينهما تساوي من حيث ماذا الاستعمال، من حيث ماذا الاستعمال، هذا يستعمل وهذا يستعمل، وما دام أنه لا خفاء فيما يتعلق بالطبل، بمعنى أنه ما هو نادر أن الإنسان يستعمل طبل الحرب، يستعمل بكثرة، فيحمل عليه تصحيحا للكلام، بخلاف الصورة الثانية وهي إذا أوصى ماذا بعود، قال إما عود القسي وإما عود ماذا اللهو. العود يعني من حيث إطلاق العود على القسي هذا نادر، ومن حيث إطلاق العود على عود اللهو، على عود ماذا اللهو، هذا ظاهر. فعلى هذا يقول المصنف أما إذا كان الإعمال خفيا، الإعمال خفيا بحمل على ماذا؟ على عود القسي الذي هو مباح، الإعمال خفي لأنه نادر الاستعمال، حينما يوصي نادر أن يوصي الإنسان بهذه الأعواد، وجرت العادة أن المشهور في الأعواد هي أعواد اللهو، فعلى هذا يغلب جانب الإهمال من جانب الإعمال للخفاء، مع أن كلاهما يقال في عود، لكن الأول أظهر من الثاني وأشهر من الثاني، فيحمل على أنه أراد الأول، فعلى هذا نصح الوصية، فنقول هذا الكلام مهمل، إذن نهمل هذه الوصية، نهمل هذه الوصية، لا نجعل هذه الوصية مفيدة، ولا نرتب عليها ماذا حكما فيكون هذا من قبيل المهمل لا من قبيل المعمول به. وذكر أيضا ماذا مثالا على هذا، مثالا ثانيا، إذا قال زوجتك زينب ولم ينطق ماذا باسمها، ولم ينوي يعني ماذا بنتا يعني ماذا من بناته. الزيانب كثيرة، إذا قال زوجتك زينب، زوجتك زينب ولم يقل ابنتي، فلو أضيفت تخصصت الزيانب، لأن الزيانب كثير، لكن لما قال لو قال زينب ابنتي كان هذا تخصيص للعموم الكثير، لكن لو قال زوجتك زينب، زيانب الأرض من الدنيا زيانب، لكن لو قال ابنتي هذا تخصيص للعموم، وهكذا لو نوى فإن النية أيضا تخصص ماذا العموم، تخصص العموم، لكن لم ينوي ولم تحصل الإضافة، فقال زوجتك زينب، زوجتك ماذا زينب، فهذا الكلام لا يعمل بل يهمل. لماذا؟ لكثرة الزيانب، لكثرة ماذا الزيانب، على هذا لا يصح ماذا النكاح عند الفقهاء جريا على الإهمال، مع أن من بناتي قد تكون زينب، مع أن من بناتي قد تكون زينب، ولكن الزيانب ماذا كثيرة، فاستوي فيما يتعلق باللفظ هذه زينب وهذه زينب، لكن من حيث الأكثر الزيانب يعني كثير، الزيانب ماذا كثير، فما دام أنه لم يضف هذه إليه ولم ينويها فلا ينعقد ماذا النكاح، فيكون الآن الإهمال أولى من الإعمال، الإهمال أولى ماذا من الإعمال. وهكذا لو قال لعبده ودابته هذا أو هذا حر، لفظ هذا وهي لفظة هذا، هذا يستعمل في الدابة وهذا يستعمل في الحر، لفظة هذا يعني الهاء والذال والألف هذه تستعمل، يعني تستعمل استعمالا صحيحا، هذا للجدار يقال، للدابة يقال هذا، وللمملوك يقال هذا، فقال هذا حر أو هذا، هذا حر أو هذا، فهذا لا يمكن الإعمال فيه بل يهمل، هذا لا يمكن الإعمال فيه بل يهمل. إذا قال قائل ما الفرق بين الأول، إذا قال لعبده أو دابته، لقال لعبده أو دابته أحدكم ماذا حر، فما التفريق بين المسألتين يا أخوان؟ الصورة الأولى إذا قال لدابته وعبده أحدكما حر، قلنا الإعمال أولى من الإهمال فيحرر المملوك. والثاني إذا قال هذا أو هذا حر أهملنا الكلام. فما الفرق بين الصورتين؟ أنا يبقى عندكم سهل، فكروا فيه إلى آخر الدرس. وكذا لو أوقع الطلاق على زوجته وأجنبية، إذا أوقع الطلاق على زوجته وأجنبية فقال أحدكما طالق ونوى وقصد الأجنبية، هل يكون هذا الكلام معمولا به أو مهملا؟ يكون هذا الكلام مهملا، يكون هذا الكلام مهملا. والسبب في ذلك لماذا يكون ماذا مهملا؟ لأن هذه الأجنبية هل هي قابلة للطلاق ولا لا تقبل الطلاق؟ تقبل الطلاق في الجملة، امرأة النساء يقبلن الطلاق ماذا في الجملة وقد نواها، فنقول إذن هذا الكلام مهمل فلا يحصل الطلاق، أي بمرأته يعني لا نعمل هذا الكلام، نهمل هذا ماذا الكلام، لأن المرأة الأجنبية لا تطلق حقيقة الآن لما تلفظ ما نرتب طلاقا، لكنه هل يصلح أن تطلق الأجنبية؟ نقول نعم يصلح أن تطلق الأجنبية لأنها قابلة للطلاق من حيث الجملة، لأنها امرأة، لأنها ماذا امرأة، فيكون هذا الكلام من قبيل المهمل لا من قبيل المعمول ماذا به. تنبهوا الأمثلة أخواني، دقيقة هذه الأمثلة الذي ذكرها ماذا المصنف. عندك التفريق، من الذي يرفع يده بين الأول والثاني؟ نعم. طيب شروط الإعمال والإهمال يا أخوان، أو شروط الإعمال، ما هي شروط الإعمال الذي مرت معنا؟ أن الإعمال أولى من الإهمال. ها؟ استواء. الاستواء، استواء الإعمال والإهمال بالنسبة للكلام، فماذا أخرج؟ اللفظ المشترك. المشترك، لأن المشترك لفظ واحد يتعدد معنى فبينها تضاد، ومع هذا نقول إذا أمكن حمل المشترك على معانيه لا حرج، وهذا قول جمهور العلماء واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فما ذكر من المثال فيه ما فيه. أما القرء وأيضا هذا القرء فيه كلام يعني من حيث الله، لأنه يعني قد يطلق على الطهر وقد يطلق على الحيض، يعني إما أن يقصد هذا المعنى أو هذا المعنى، والقرء لفظ واحد وتعددت ماذا معانيه، يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، يطلق على الطهر فهو من قبيل المهمل عند المصنف لا من قبيل الإعمال، يقول أن يستوي الإعمال والإهمال، بمعنى أن المشترك لا يدخل في قاعدة إعمال أو إهمال، إعمال أو إهمال المصنف يقول لا يدخل، والراجح أنه يدخل في بعض ألفاظ المشترك يدخل. الشرط الثاني أن يمكن الإعمال، أن يمكن الإعمال، فإذا أمكن الإعمال لا تضيع الإعمال، لا تضيع الإعمال مهما أمكن. الشرط الثالث سلامة المتكلم، أن يكون المتكلم ماذا سالما من العوارض الأهلية، أي لا يكون مجنونا ولا يكون صغيرا ولا يكون ماذا مكرها. الرابع مفيدا، أن يكون الكلام مفيدا، فإذا توفرت هذه ماذا الشروط جاءت قاعدة ماذا الإعمال أولى من الإهمال. ثم ذكر البيت الأخير هي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الأهدل عليه رحمة الله في منظومته، قالوا وفيها يدخل التأسيس أولى من التأكيد يا رئيس. قالوا وفيها يدخل التأسيس، أي يدخل في هذه القاعدة، قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، بمعنى أن هذه القاعدة مفرعة على تلك القاعدة ماذا الأم، الإعمال أولى من الإهمال. فإذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد، أولا ما هو تعريف التأكيد؟ ما هو تعريف التأكيد؟ التعريف التأكيد، التأكيد بمعنى التقوية، التأكيد بمعنى ماذا التقوية، بمعنى أن اللفظ الثاني يقرر معنى اللفظ الأول ويقويه، لا يأتي بمعنى جديد، هذا معنى التأكيد، أن اللفظ الثاني يؤكد اللفظ الأول ويقويه ولا يأتي بمعنى زائد على المعنى الأول، هذا يسمى تأكيدا، هذا يسمى التأكيد. وتعرفون التأكيد قد يكون لفظي وقد يكون معنى. أما التأسيس فهو إفادة ماذا اللفظ معنى، إفادة اللفظ معنى لم يفده، إفادة اللفظ معنى لم يفده سابقه بل يأتي بمعنى جديد، إفادة اللفظ الثاني معنى لم يفده ماذا اللفظ السابق، بمعنى أن اللفظ الثاني يأتي بلفظ جديد، غير يعني ماذا المعنى الأول، غير المعنى ماذا الأول. وباتفاق يعني ماذا الفقهاء أن التأكيد خلاف الأصل، هذه تحفظها مهمة، هذه أن التأكيد خلاف الأصل. ماذا نستفيد؟ سيأتي التأكيد خلاف الأصل، لأن وضع الكلام يعني وضع الكلام العربي إنما وضع لأجل إفهام السامع، وإفهام ماذا السامع، أي لمعنى جديد لم يكن ماذا عنده، لم يكن ماذا عنده. فكان التأسيس أصلا والتأكيد فرعا، فإذا تعارض الأصل والفرع يقدم الأصل، فإذا تعارض الأصل والفرع يقدم الأصل. إذن التأكيد خلاف الأصل، التأكيد خلاف ماذا الأصل، والتأسيس هو ماذا هو الأصل، لأن وضع الكلام لأجل إفهام السامع معنى لم يكن عنده. فإذا كان عنده باللفظ الأول ما تحتاج أن تعيده، ما تحتاج ماذا أن تعيده. فدل على أن التأسيس أصل والتأكيد ماذا فرع. ماذا نستفيد؟ نستفيد أنه إذا دار اللفظ، إذا دار اللفظ الثاني الذي يعني قبله لفظ، بين أنه تأسيس لله يعني ماذا تأسيس أو تأكيد اللفظ الأول، تأكيد اللفظ الأول أو تأسيس، أي بمعنى يقوي اللفظ الأول ويقرره ولا زيادة على معنى، أو أنه أتى بمعنى زائد على اللفظ ماذا على معنى اللفظ ماذا الأول. فإذا دار الكلام بين هذين، الحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد، أولى من الحمل على التأكيد. لهذا يعني جاء في بعض الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة والوقار، لما ترجع لشراح الحديث يقولون السكينة والوقار بمعنى واحد والثاني مؤكد الأول، ولما ترجع في الصحيح بينهما فرق، فرق بين السكينة وبين ماذا الوقار. وهكذا مر معنا حديث حديث عبد الله بن عباس الذي هو قاعدة ماذا كلية لا ضرر ولا ضرار، أيضا هو من هذا المعنى. فإذا أتاك لفظ مكرر هل هو تأكيد للفظ الأول، أي بمعنى أنه لفظ جاء بعد لفظ يفيد معنى غير ما أفاد اللفظ الأول، أو أنه يأتي بمعنى يعني يقرر المعنى ماذا الأول ويقويه ويؤكده. فإذا حصل لهذا قد تكون المسألة يعني على أقوال ثلاثة. القول الأول قد يكون اتفاق على أن هذا من قبيل التوكيد، هذا لا إشكال فيه، أو قد يكون من قبيل التأسيس، هذا لا إشكال فيه. وإذا تردد ما بين التأسيس يعني ماذا والتأكيد، نقول الحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد. إذن عندنا تقسيم ثلاثي، أشياء قد يكون اتفاق أن هذا من باب التأكيد، وقد يكون اتفاق أن هذا من باب التأسيس أي اللفظ الثاني، وقد يكون محل تردد بين العلماء هل يحمل على التأسيس أو على التأكيد. نقول يحمل على التأسيس، يحمل على ماذا على التأسيس، فهذا الذي قصد ماذا المصنف. ولهذا يقول إذا قال الإنسان أنت طالق لامرأته، أنت طالق طالق، أنت طالق طالق، وما كان عند هذا الإنسان ماذا نية، وتخلل هذا اللفظ فصل بين اللفظين كما ذكر ماذا المصنف، فهل الثاني مؤكد للأول أو أنه يعني ماذا مؤسس، بمعنى أن الثاني غير الأول تطلق طلقتين، أو أن الأول أو الثاني مؤكد الأول فتطلق ماذا طلقة واحدة. فإذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد وخلت ماذا خلا من النية وكان بينهما فاصل، فإن الثاني مؤسسة لا مؤكدة، فيكون طلق طلقتين، فيكون طلق ماذا طلقتين. هذا فرع من الفروع الذي ذكرها ماذا المصنف على هذه المسألة. فنكون انتهينا من هذا من هذه القاعدة، وهي قاعدة الإعمال، إعمال الكلام أولى من إهماله. فالجواب على السؤال ما الفرق بين الأول الذي قلنا إذا قال ماذا لعبده ودابته أحدكما حر، ذاك نفس ونفس، هذا نفس مع جدار، كيف يعني قال لعبده ودابته أحدكما طالق أو أحدكما ماذا حر، نعم أحدكما ماذا حر، وقلنا أنه ماذا أنه يقع الطلاق، أنه يقع الطلاق أو يقع تقع الحرية على العبد، تقع الحرية على العبد. وفي ذاك قلنا هذا أو هذا حر، يشير إلى الجدار ويشير إلى ماذا إلى مملوك، يقول هذا أو هذا حر. لفظ هذا غير معين بمعنى أن يصلح أن يشار به لهذا ويصلح أن يشار به لهذا. والأول لا، قال أحدكما حر، يشير إلى الدابة والمملوك، أحدكما ماذا حر؟ يعني لفظة حر ايش استفدنا؟ يعني اشركهما في اللفظ، احدكما ماذا حر، هذا يقبل الحرية وهذا لا يقبل الحرية، لا جملة ولا تفصيلا، وهذا المملوك يقبل ماذا الحرية جملة وتفصيلا، وقد اشركهما في لفظ واحد بخلاف هذا هذا. واضح يا اخوان؟ هذا مقصود يعني الفرق بين الفرعين، التنبه له، هذه أشياء مفيدة حقيقة في باب الفقه، وهي ما يتعلق إعمال الكلام أولى من إهمال. انظر إلى دقائق المعاني هذه، معنى أنه يعني أن الإنسان يبحث وهكذا يعني كذلك يعني ماذا يديم النظر حتى يعمل اللفظ مهما أمكن، في حال أنه تعذر ما وصل إلى شيء أهمله، وإلا يعني هذا الأمثلة تشير إلى ماذا؟ إلى دقائق الإعمال، إلى دقائق أعمال الله، معنى أنك لا تهمل ألفاظ الشارع ولا تهمل ألفاظ يعني ماذا المخاطبين. ما تأتي تقول إيش هذا الوصية، إيش هذا الوصية أولاد الأولاد، كيف أولاد الأولاد؟ ما يطلق يعني هذا وصية لأولادي، يقول ما عنده أولاد، إذن الوصية تبطل، فأهمل هذا الوصية، فما يصلح هذه. فمعنى ذلك أن الإنسان يتعامل مع هذه النصوص سواء كانت شرعية أو نصوص الواقفين أو النصوص كذلك يعني ماذا الموصين، يتعامل معها مهما أمكن الإعمال أعمل، إذا تعذر عليه الإعمال لا يعمل. لماذا؟ لأن الذي كتب يريد أن يوصي أصلا، فلا بد أن تعمل كلامه، كيف تبطل وصيته وهو قد أوصى وقد أوقف؟ كيف تبطل الوقف والوصية والرجل قد أوصى؟ ما استطاع أن يعبر، فقط قد يكون ما استطاع أن يعبر بلفظ ماذا حقيقي لا مجازي، عبر بالمجاز ترك الحقيقة، والرجل ما عنده مجاز وحقيقة في هذا. فهذه الأمثلة تدل على ماذا؟ على دقة ماذا كلام الفقهاء، تدل على دقة كلام الفقهاء في أبواب ماذا الفقه. معنى ذلك أن الإنسان يحتاج يا أخوان إلى دقائق الفقه، ما يكفي أن ينظر للفقه يعني نظرة سطحية، فقد تأتي مسائل فيها دقة جدا، تقول كيف يقول العلماء هذا كذا، لما تتأمل مرة ومرتين وثلاثة تقول صحيح هذا الكلام صحيح، ابتداء تقول هذا الكلام ما له أي معنى، لماذا يرجحون هذا القول وأدلته ماذا ليست بظاهرة. هذه من الأشياء التي تفيد في هذا المقام. بارك الله فيك. السؤال طيب له هنا. بارك الله فيك.